أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. وأسأل سؤالا قبل أن نطرح بالبعث الحديث. البعث الحديث هذا كتاب من العلماء؟ أنا عايز واحد يجاوب. عايزين نعرف نشوف احنا بندرس في ايه؟ بنقرأ في ايه؟ البعث الحقيقي كتاب من الناس؟ ممكن واحد يقول لك ده كتاب ابن كثير؟ ابو عمرو. الباعث الحديث هي التعليقات التي على اختصار علوم الحديث لحافظ ابن كثير. تعليقات الشيخ احمد شاكر اسمها الباعث الحديث. عرفنا يا ابو؟ من اجل ان نخلط بين الامرين. الان نقرا ان شاء الله في النوع كم؟ احنا في اي نوع؟ اي نوع يا اخوان؟ ايوه اي نوع، ما له رقم؟ النوع الثاني هو العشرون. خلاص؟ في باب من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، وبيان مراتب وطبقات الجهل والتعب. طيب الان بارك الله فيكم في مسألة. المسألة دي بيقول ايش فيها رحمه الله تعالى؟ بيتكلم على فتن العالم. جاء فتن العالم موافقة لحديث. هل فتن العالم هذه ناخذ منها تصحيح لحديث؟ طيب أبدى العالم بالعكس. هل نفهم من هذه الفتوى تضعيف هذا الحديث؟ هذه مسألة مطروحة. أردت أن نتصورها ثم نقرأ، ننظر ماذا قال ابن الصلاح وماذا قال ابن كثير وما حدود هذه المسألة. يقول وكذلك فتي العالم أو عمله على وقت حديث لا يستلزم هذا العمل أو هذه الفتية أو الموافقة هذه لا تستلزم تصحيح هذا الحديث. ده كلام الإمام ابن الصلاح، وهو أيضا كلام النووي، وهو أيضا كلام الأعرابي، وهو الكلام الصحيح الحق الصواب في هذه المسألة. لذا لأن ممكن العالم يفتي فتوى وما يكونش مطلع على هذا الحديث خالص، إنما أفتى فتوى باعتبار النظر والقياس بالاستنباط من نص ما أخر، أو ربما أنه يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمى. فأنت ليه بقى هتقول لي ده حديث صحيح هو عشان العالم عمل به وأفتى به؟ الزامس لوجود احتمالات في الباب، وجود احتمالات ربما أن هذا الحديث أصلا لم يبلغه. فقوله العالم أفتى بفتوى عمل بمقتضى حديث، إذا نأخذ أن هذا الحديث صحيح، هذا مذهب غير محترم. شوفوا ابن كثير عنده اعتراض على هذا الموضوع. قلت وفي هذا النظر إذ لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض الاحتجاج به في فتواه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضى. ابن كثير رحمه الله مش موافق لابن الصلاح. وأنتم تلاحظون ابن كثير كثير ما يوافق وأحيانا يعترض ويستدرك ويتعقل، لا بأس لأنه مختصر للمقدمة. قال قلت في هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، يعني إذا لم يكن في هذا الباب إلا هذا حديث فالكلام ده غير معتبر. عايز يقول لا، لو عمل وأفتى وإذا لم يكن في الباب إلا هذا حديث فيعتبر هذا تصريحا أو تضعيفا، أو تعرض الاحتجاج به في فتواه. يعني لو قال مثلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا ما يلزمش أبدا أن يكون هذا الحديث صحيح بمقتضى هذا الفعل الصنيع، أو حكمه حكم بحكم يوافق نفس المعنى الذي في الحديث، أو استشهد به عند العمل بمقتضى. كل هذا لا نوافق عليه في كثير رحمه الله، لأننا وجدنا الواقع على خلافه. رب عالم يستشهد بحديث يعتقد أنه صحيح أو بالحقيقة ضعيف، رب عالم يفتي فتوى توافق حديث وما يكونش باله أصلا عند الحديث إنما اعتماده على القياس. فنحن مع ابن الصلاح ومن وافق ابن الصلاح في هذه المسألة. يقول ابن كثير أو نقلا عن ابن الصلاح قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، وهذه هنحتاجها في تعديل الرواة. تعديل الرواة، أحد العلماء اشترط مثلا ألا يروي إلا عن فقه، ألا ينقل إلا عن فقه، وتكلمنا عليها وستأتي كذلك. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق. إعراض العالم عن الحديث المعين بعد أن يعلم أن هذا حديث موجود في الباب فليس قادحا في الحديث باتفاق، وده كلام صحيح معتبر يوافق الكلام الأول لابن الصلاح والنووي إن مسألة فتوى العالم عمل العالم وفق حديث ما لا تستلزم تصحيح، كذلك إعراضه عن حديث في الباب لا يستلزم التضعيف، لأنه قد يعدل عنه لمعارض نفس الاحتمال ده. نقول لابن كثير في الاحتمال الأول معناه نفس الاحتمال، قال لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. نفس الكلام هذا نحتاجه في الرد على ابن كثير في الشطر الأول من المسألة. مسألة أخرى، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا يعني اسمه مجهول الحال. رجل عرفنا عينه ولم نعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة. انتم بامكانكم ده شغل المكيفة شغل اخرى. وخلوا الباب كما هو أو نصف الباب يغلق نصف. ممكن ينافي هذه الدورة أغلق هذه الخارج خلوا هذا هذه الضرفة خلوها أغلقوا الأخرى لك تجد اشتغلت جميل أغلقوا النافذة النافذة الأخرى نجد يحفظ الهواء. طيب الآن مجهول عدالة ظاهرة وباطنة بيسموه العلماء مجهول حال لأن انت عندك الجهالة أقسام الجهالة أقسام تأكد واشتغل مكيفا تأكد تأكد منك خلاص ارتاح ارتاح. إذا عايز أقول شيء يا إخوة بارك الله فيكم الجهالة أقسام جهالة عين بنسميه مجهول العين مجهول الحال والمصدر معنا. طب عندنا المهمة عندنا المهمة احنا عايزين أقسام الوجه مجهول العين لم تعرف عينه ذاته شخصه هو من البصرة ومن الكوفة هو مؤذن هو إمام هو غزاء مجاهد هو رجل نسابة أنا أعرف هل كان موجودا يمكن عدم ملوش أساس ولا له أصل زي ما بيقول لك طير غريب ملوش ده عدم مجهول معنا. طيب احنا عرفنا عينه الآن روى عنه واحد إذن له وجود كان يوما ما فوق الأرض خلق لأن دي واحد روى عنه معنى واحد عدل روى عنه مش واحد كذاب ممكن واحد كذاب يقول حدثني فلان ما نقبلش أصلا أو ممكن واحد مجهول يقول حدثني فلان الثاني ده برضه مشهور احنا عايزين رجل عدل يقول حدثني فلان إذا أيقنا آنذاك أنه وجد وله أصل على وجه الأرض. ولذلك ابن حجر يقول لك مجهول العين هو من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. معنى؟ لم يوثقه معتبر وممكن يوثقه ابن حبان. ما شرط ابن حبان في توثيق الناس أنه مسلم ثبت له الإسلام ولم يأتي بحديث المنكر وروى عنه واحد معنى صار هذا عدل ثقة عندهم وهذا تسبب من ابن حبان. طيب عرفنا عين هذا الشخص عرفنا ذاته طيب حالته الظاهرة بيصلي ولا ما بيصليش بيصوم مع الناس بيتصدق ولا ما بيصدق قائم بالواجبات عرفناش وهذه اسمها العدالة الظاهرة جهلناها اسمه ايه بقى مجهول ايه الحال. طب احنا عرفنا عدالته الظاهرة ما عرفناش عدالته الباطنة الذي يخبر بها المزكون طبعا من الاول من زمان اول في القضاء والمحاكم في قاضي وفي مزكي المزكي ده ايه رجل امين عدل فقه صالح ملتزم بالاوامر لا يحابي احدا ولا يجامل احدا عارف الناس اللي بتحارب عارف الناس اللي بتنطق يزكيه. طيب العدالة الباطنة هتعرفها ازاي هل عملته هل ائتمنته هل سافرت معه هل جاورته هل هل هل كل هذه أسئلة تظهر بها العدالة الباطنة. ولذلك العلماء في باب الرواية والشهادة لا يعدلون أحدا بمجرد أمر الظاهر، لأن أمر الظاهر ممكن يتصنع في الشخص ويتكلم. فكم من رجل باكٍ عندما تفحصه بالدرهم والدينار تجده لا شيء، وهذا موجود، هذا زمن كثير. إذا نحن عندنا الآن أحوال، فانكم عندنا الآن أقسام الجهالة، أقسام وأنواع: مجهول عين ومجهول الحال والمسطور. المسطور ليه بقى؟ الباطنة لم تعرف. وبعضهم بيقول ايه المجهول الحال والمسطور امرهما متقارب، والتفرقة تكاد تكون تفرقة نظرية اصطلاحية، اما من ناحية العملية هما سواء. من ناحية العملية في التخريج والتحقيق والتصحيح والتضعيف هما سواء، وهذا كلام لو مر عليه. الآن بقى نقول ايه مسألة مجهول عدالة ظاهرة وباطنة لا تقبل رواياته عند ايه؟ عند الجماهير. طيب اللي هو مجهول الايه؟ مجهول الحال. طيب هل نقبلها بالشواهد والمتابعات؟ مر معنى أن المذهب الراجح إعمال ذلك بالشواهد والمتابعات. معنى إخوان؟ أما مجهول العين فلا يصلح لا في الاحتجاج ولا في الشواهد والمتابعات، والمسألة فيها مذاهب وأقوال، لكن هذا خلاصة الأمر. هل المذاهب ظاهرة أم باطنة؟ لا تقبل رواياته عند الجماهير. ومن جهلت عدالته باطنة ولكنه عدل في الظاهر وهو المسطور فقد قال بقبول بعض الشافعيين، ذكروا منهم البغوي والرافعي، ولكن الصحيح ان المسطور هذا يصلح في الشواهد المتابعات وليس في الاحتجاج. ورجح ذلك سليم بن ايوب الفطيه الرازي، وافقه ابن الصلاح، وهذا مذهب مرجوح. وقد حررت البحث في ذلك بالمقدمات. من الذي يقول؟ لكثير، والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا، وهذا هو الصواب. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته، يعني ولا يحتاج، لا يحتاج، ويستضاء بها في مواقف ليس كل المواقف. ليه؟ لأن التابعين من القرون المفضلة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القرن الأول والثاني وبعدين الثالث في رواية، ثم يفشي الكذب، ثم يأتي الناس يحلفون قبل أن يستحلف ويشهدون قبل أن يستشهد. إذا في زمان التابعين الأمر فيه محفوظ، والكذب قليل وإن كان موجودا. ويعمل بهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ونقله عن الذهبي وابن حجر كما في مقدمة كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة. ذكر الشيخ الألباني قواعد، وإن كان أيضا لا نسلم كل التسليم لمن سلك هذا المسلك وذهب هذا المسلك. وقد وقع في مسلك الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. قال الخطيب البغدادي: لو عرفتم اسمه أحمد بن علي ابن ثابت، وأبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن سلم، أحمد بن علي الخطيب بن ثابت، أو يعلى الموصول أحمد بن علي بن ثابت، لا ننساهما إن شاء الله. إذا الخطيب شيخ صار جوف الله هو الموصلي من المفنى عشان قال وترتفع الجهالة عن الله بمعرفة العلماء له أي العلماء من أهل الشيخ التعديل أو برواية عدلين عنه لا بأس ترتفع جهالة العين مع الإخوان برواية عدلين صح لكن بقينا في كونه مجهول حال أو مصدور قال الخطيب ولا يثبت له حكم العدالة برواية فيما عنه يعني في فرق يقول الراوي الفلاني عادل والراوي الفلاني مجهول حال كلام الخطيب ده كلام منسجم صحيح وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بل حكم له بالعدالة لا شرط ابن حبان متساهل عجيب وقلت لكم أنه ربما يذكر في الثقات رجلا فيقول لا أدري من هو ولا ابن من هو فلماذا أدرجته في الثقات معناه لا أدري من هو ولا ابن من هو ليه؟ لأنه روى عنه واحد أو اثنان وأيضا لم يأتي بما ينكر عليه والأصل من المسلمين عدد لكن الكلام ده صح ينفع معنا في الشهادة أما في الرواية فهناك مزيد تحفظ قال وعلى هذا النمط لكن هذا النمط تساهل مشى ابن حبان وغيره بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة يعني هذا النمط ايه الذي حضر منه خطيب قال والله أعلم قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مرغن وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد بالرواية عنهم أبو أصحاب السبيع وجرير ابن كليب يعني عايز بك إيه فأما من لم يروي عنه سوى واحد فهو مجهول بس سقطت هذه الكلمة معنى لما ترجعون إلى الأصل المقدمة موجود قال تفرد الرواية عنه أبو إسحاق السبيع وجرير بن كليب تفرد عنه قتادة قال الخطيب ولهذا بيذكر لك الآن أناس لم يروي عنه إلا واحد ولا زالوا مجهول الحال قال الخطيب ولهذا هذا ابن ميشن وفي بعض النسخ إيه مازن تفرد عنه الشعبي قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الاسلمي لكن مرداس الاسلمي يعني صحابي ولم يروى عنه سوى قيس بن ابي حجر لا يضر هذا الصحابي صحابه عدول مرضيون ومسلم لربيعه بن كعب ولم يروى عنه سوى ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف قال وذلك مصير منهما الى ارتفاع الجهاله بروايه واحد لا يوافق على هذا قال وذلك متجه كالخلاف في الاتفاء بواحد في التعجيل لا زال هؤلاء في حيز الجهاد ولا نوافق على هذا المذهب الذي يقول ما دام انه روى عنه واحد اذا يكون عدلا او ترتفع عنه الجهاله لا زال في حيز الجهاد يقول ابن كثير توجيه جيد لكن البخاري ومسلم انما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان من هما الصحابيان؟ ربيعة بن كعب ومرداس الأسلمي وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم تلي هذه مسألة المبتدع الرواية عن المبتدع إن كفر ببدعة أو لم يأتي ببدعة مكفرة وتفصل هذا المذهب إن شاء الله نؤخره لقصة المقبلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته